ولا بالشهادات الدنيوية، إنما هي بتقوى الله جل وعلا، إنما هي بالإيمان والعمل الصالح. نحن الليلة أيها الكرام على موعد مع أحد السابقين بالإسلام، ضرب أروع الأمثلة وأعظمها في البذل في سبيل الله تبارك وتعالى بنفسه وماله رضي الله عنه وأرضاه. إنه الرجل الذي تحدث مرة ببلائه في سبيل الله وبذله، وكان صادقا فيما قال، قال رضي الله عنه وأرضاه: لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا إلا كنت حاضره، ولا بايع بيعة إلا كنت حاضرها، ولا سار سرية إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزوة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله، وما خاف المسلمون أمامهم قط إلا كنت أمامهم، ولا خافوا وراءهم قط إلا كنت وراءهم، ولم أجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين العدو حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يكون هذا الصحابي يا ترى؟ إنه أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه. سلام على صهيب بن سنان في محياه وأخراه، سلام على سيرته وذكراه، سلام عليه يوم أسلم، وسلام الله عليه يوم هاجر، وسلام الله عليه يوم قاتل وجاهد في سبيل الله، وسلام الله عليه يوم يبعث حيا. اللهم اجمعنا بصهيب بن سنان في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الفضلاء، أكاد أجزم أن أكثركم سمع ولو مرة واحدة اسم هذا الصحابي صهيب الرومي، ولكنني أكاد أجزم أيضا أن الكثير منا يجهل حقيقة مهمة تتعلق بهذا الرجل. أغلبنا أو جلنا، إن لم أقل أكثرنا، يعلم أن الرجل اسمه صهيب الرومي، ولكن أغلبنا لا يدري أن الرجل ليس روميا، إنما هو عربي. فلماذا عرف واشتهر بصهيب الرومي يا ترى؟ صهيب رضي الله عنه وأرضاه عربي قح، أصله من اليمن، وكان والده حاكم الأبلة، وكانت منازلهم في الموصل بالعراق. كان والده حاكم الأبلة أي واليا لكسرى، وهو عربي من أصله من اليمن. وذات يوم أغار عليهم الروم، فقتلوا من قتلوا فيهم، وأسروا عددا كبيرا منهم، ومن جملة الأسرى أسرى الروم آنذاك طفل صغير وغلام يافع اسمه صهيب، وصهيب يمني الأصل أي عربي قح. أسره الروم فأخذوه معهم، فنشأ بينهم، فأخذ لسانهم ولهجتهم، فصار يتكلم بكلامهم ولهجته لهجة الروم. ثم بعد ذلك أي بعد مدة باعه الروم في سوق الرقيق، فاشتراه بنو كلب، قبيلة بني كلب اشترته، ثم باعه بنو كلب بمكة واشتراه عبد الله بن جدعان، وهو رجل معروف بمكة، معروف بكرمه، معروف بسخائه، معروف بجوده، إلا أنه رجل مشرك ولا ينفعه ما كان يعمل في الدنيا لا ينفعه عند الله، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عنه: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف يكرمه، كان يقري الضيف ويعين المحتاج ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان يفعل ويفعل، يجود ويبذل ويعطي، يريد الشهرة والسمعة، لتقول العرب كافة أو ليقول الناس عامة: عبد الله بن جدعان سخي معطاء باذل. فوجد في الدنيا، ولكنه لا يجد عند الله تعالى شيئا، إنما يجد عند الله من أخلص العمل لربه ومولاه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول العمل عند الله الإخلاص والثواب. الإخلاص أن يبتغى بالعمل وجه الله، والصواب أن يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أحد السلف وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. إخلاص والصواب، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهد أيها الأكارم أن عبد الله بن جدعان المشرك الذي يعيش بمكة اشترى صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه في سوق الرقيق، يباع ويشترى، ثم اعتقه واتفق على التجارة معه. فكان صهيب بن سنان يتاجر، ويتاجر أيضا مع عبد الله بن جدعان، ويتاجر بمال عبد الله بن جدعان. وظل صهيب بن سنان بمكة مع العرب، رغم أن لكنته لكنة الأعاجم، يعني أعني لسانه صار يشبه لسان الأعاجم، كأنه ليس عربيا. لماذا؟ لأنه نشأ بين الروم، فأخذ لسانهم وكاد يضيع العربية من أصلها. منذ نعومة أظافره أخذه الروم فنشأ بينهم، فصار يتكلم بكلامهم، فعرف عند أهل مكة بصهيب الرومي، لأنه يتكلم بكلام الروم ونشأ بين الروم، فنسبه العرب بمكة إلى الروم فقيل صهيب الرومي، ولكن أصله عربي وهو من اليمن رضي الله عنه وأرضاه. ظل صهيب بن سنان رضي الله عنه بمكة يعيش في بيئة مشركة تعظم الأصنام وتعبد الأوثان وتشرك بربها الرحيم الرحمن. 600 صنم بمكة حول الكعبة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. حتى بعث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فكان صهيب بن سنان رضي الله عنه أرضاه من أوائل الناس إسلاما، لم يركب رأسه كما يفعل زعماء وصناديد قريش، لم يقل كما قال الكفار أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لم يقل كما ردد المشركون وهم ينكرون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته لعبادة الله وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للناس بمكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والكثير من الناس قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا يعبدون اللات، يعبدون هبل، يعبدون مناه، يعبدون العزى، يعبدون الحجارة، فكيف يقول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا؟ فكثير من الناس ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداء، وواجهوه بجملة من الأساليب ذكرناها حينما تناولنا سيرته العطرة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، من سخرية واستهزاء وتكذيب وافتراء ومساومات وإغراء وتضييق وقتل لأصحابه، بل ومحاولة لقتله عليه الصلاة والسلام. أسلم صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وعذبه الكفار عذابا أليما، وهذا ديدن أعداء الله جل وعلا مع أهل الإسلام والدعاة إلى التوحيد الخالص والمنهج المصفى. على مر العصور وكر الدهور، كلما ظهر الصالحون الصادقون وأرادوا إصلاح المجتمعات إلا ووجد أعداء الله عز وجل يسومونهم سوء العذاب إن استطاعوا، وإن لم يستطيعوا حاولوا تشويه سمعتهم وتنفير الناس عنهم، ورموهم بأبشع الصفات وأشنع النعوت. وإلى يوم الناس هذا يقول أهل الخبث عن أهل الاستقامة: هؤلاء متشددون، هؤلاء متعصبون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء أصوليون، هؤلاء رجعيون متخلفون. والسبب توحيدهم لله عز وجل ودعوتهم الناس إلى المنهج الصافي، منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. ذنبهم، جريرتهم، جريمة هؤلاء الصالحين عند الكفار أنهم قالوا للناس: هذا هو دين الله عز وجل، الواجب علينا أن نتمسك به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يقولون للناس: هذا ديننا، ديننا مستقى من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة الأخيار رضي الله عنهم جميعا، متعصبون، رجعيون، متخلفون، أصوليون. ونحن نقول كما قال القائل: لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الخليل محمد، سرنا على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلمزونا يا خفافيش الدجى بتطرف وتسرع وتشدد، لا تقذفونا بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الحبيب محمد، ولكل قول نستدل بآية أو بالحديث المستقيم المسند، والنسخ نعرف والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد، ونصوص وحي الله نتقن فهمها لا تحسب الفهم كالرأي الردي. يا معشر الأخيار سيروا وأبشروا وثقوا بنصر الواحد المتفرد، سيروا على نهج الرسول وصحبه لا تعبأوا بالآثم المتمرد، ولتعلنوها للبرية كلها إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، إنا بغير محمد لا نقتدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة، أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، عمار بن ياسر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وصهيب، والمقداد. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. أما رسول الله، يقول الراوي عبد الله بن مسعود، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، يعني حماه الله حينما قيض وسخر له عمه المشرك ليذود عنه ويذب عن ابن أخيه. وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه، قوم أبي بكر بنو تيم كانوا يدافعون عنه ولا يرضون أن يمس أبو بكر بسوء رغم أنه موحد، لأنه من سادة قومه وأعيانهم وأشرافهم. وأما سائرهم الخمسة الآخرون، من هم؟ عمار، أمه سمية، صهيب، بلال، والمقداد بن الأسود، بلال بن رباح، والمقداد بن الأسود. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع فصهروهم وألبسوهم أدرع الحديد، يعني يلبسونهم الدرع الحديدي ويخرجوا الأشعة الشمس المحرقة، والحديد كما تعلمون يمتص أشعة الشمس ثم يحرق أو يحرق لابسه، يعني أشعة الشمس مع الحديد. فصهروهم، ألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم، فما منهم يعني وعذبوهم، فما منهم أحد إلا واتاه إلا أبا بكر، فإنه هانت عليه نفسه وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في مكة وهو في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد أحد أحد. شاهد من هذا الأثر أن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه كان من أوائل الذين أظهروا إسلامه، فآذاهم المشركون إيذاء بالغا وسلطوا عليهم ألوانا وأنواعا من العذاب، ومع ذلك ما ترك دينه، ما ارتد عياذا بالله، ما قبل المساومات أو الإغراءات، ولا رضخ تحت التعذيب للكفار فترك دين الكبير المتعال. كلا والله، إن صهيب بن سنان رضي الله عنه يعلمنا، وهذا درس عظيم، يعلمنا الثبات على دين الله جل وعلا. فيا أيها الأكارم، إننا نعيش في صراع دائم حتى نلقى ربنا جل وعلا مع الشيطان وهو عدونا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. شياطين الجن وشياطين الإنس، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. النفس الأمارة بالسوء، الفتن الصماء العمياء البكماء التي تموج كأمواج البحر المتلاطمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتن كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل. شتان شتان بين هذا النوع الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولا يثبت ولا يصمد أمام المغريات والفتن وأمام الأمواج المتلاحقة، أمواج الفتن، وأمام هذا الطراز الغالي والعالي والنفيس، أعني طراز الصحابي الجليل صهيب بن سنان رضي الله عنه، فقد ثبت أيها الأكارم على دينه، عذب أوذي، ومع ذلك ظل يوحد ربه جل وعلا ويدعو إلى التوحيد، وظل يسمع كلام الله جل وعلا ويوقن أن وعد الله حق وأن العاقبة للمتقين. رجل فكر ونظر وعلم أن القرآن الكريم الذي يسمعه من النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كلام عظيم حقا لا يشبه كلام الشعراء، وكانت بيئة العرب مشهورة بالشعر، لا يشبه شعر امرئ القيس أو لبيد أو النابغة الذبياني، كلا والله، كلام آخر يهز القلوب الصادقة هزا، يرج الأنفس الراغبة في الخير هزا، كلام لو اجتمع الإنس والجن على أن ياتوا بمثله لم ياتوا بمثله، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأشرب قلب صهيب بن سنان بحب القرآن وحب النبي عليه الصلاة والسلام وطاعة ربه ومولاه جل وعلا، لا يرضى أن يترك الطاعة. كيف يترك الطاعة إلى المعصية؟ كيف يترك النور ويعود إلى الظلام؟ كيف يفرط في الهدى بعد أن أبصره وعاش ليرجع إلى الضلال؟ لم يفعل هذا رضي الله عنه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة أم القرى إلى المدينة، خرج صهيب رضي الله عنه مهاجرا، ماذا يفعل بمكة التي أظلمت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ينشر الخير والهدى والضياء والنور، يدعو إلى التوحيد، يدعوهم إلى كل خير، ينهاهم عن كل شر. هاجر الأسوة، انتقل القدوة إلى المدينة، ماذا يفعل صهيب بن سنان بمكة يا ترى؟ أراد أن يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الحاكم وورد عند ابن سعد وغيره وحسنه غير واحد من أهل العلم، وفيه موقف يندر أن تجد له نظيرا أو مثيلا، موقف عظيم يسمو في الدرجات العالية في دنيا البشر، يندر أن تجد له في دنيا البشر مثيلا. إنه موقف صهيب بن سنان صاحبنا هذه الليلة رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج فطن لأمره مشركو مكة، علموا أنه يريد أن يهاجر، أن يغادر مكة، فلحقه مجموعة منهم، فلما رآهم قد اقتربوا منه وسيدركونه لا محالة التفت إليهم وأخرج 40 سهما من كنانته. الكنانة جعبة السهام يحطوا فيها الرماح، هذيك الرماح كذا ويعلقوها عادة، شبه هذه اللي علقوها الشباب الآن تقريبا، يقول لك ساكودو ولا ساكادو ولا شوية ماشي كلش يعلقوها. هو واش هو ماشي كيما الشباب تاعنا يحطوا فيها القاطو والقفريط والحلوى ومانيش عارف انا اللي لحسوها هذيك. نعم الشباب هذا هما الشباب تاع هذا الوقت الا من رحم الله. نعم دير داخل فالصيف هو والله يبارك راجل انت تقول ما شاء الله ودير كاش مصحف، لما يقول صاحبه صبر صبر يجبد وحده فلاش ولا مش عارف، يقول له ايا هاك اضرب وحده، يقول له راني عم عندي سهام والنبال، يقول له اشتريك جبد صهيب بن سنان شحال جبد 40، يقول له عندي قريب 40 وحده فلاش من الكبار هنا، هذو هما السهام تاعنا غير الماكله. طيب صهيب رضي الله عنه وارضاه استل اخرج 40 سهما من كنانته والتفت اليهم وقال انكم لن تصلوا الي، حتى اقتربوا منه، انكم لن تصلوا الي حتى اضع في كل رجل منكم سهما. عندي 40 واحدا، وكان راميا ماهرا رضي الله عنه وارضاه، يقيس كي يرمي يقيس باذن الله تعالى. قال لهم شوف ها واش كاين، ما حيش توصلوا لي ربع واش كاين هنا كامل، كل واحد اضع فيه سهما ثم انتقل بعد ذلك الى السيف. ما هوش معناتها نرمي 40 ونسلم نفسي، قالوا بعدها السيف، وانتم تعلمون اني رجل، هكذا قال شجاعه والله. حينما تقرا قصته العطره تحرك في نفسك الشجاعة والإقدام في سبيل الله تعالى، هذا ليس تهورا ولكنه في المقابل ليس جبنا. أين جبن الجبناء وأين تهور المتهورين؟ الشجاعة وسط بين نقيضين، بين التهور الإقدام في غير محله، وهذا موجود أيضا عند الشباب خاصة، يقول لك أصدم برك ما عندناش احنا الرجوع إلى الوراء، المشي إلى الخلف، السير إلى الوراء ولا التقهقر ما عندناش، ما يعبروا عليه يقولك ما عنديش المارشاريار، هذه هي تاعهم. نعم بهذه العبارة. طيب وفيها هلكتك ولا هلاكك وفيها مفسدة، يقولك ما نرجعش بالخسارة، لا هذا تهور، هذا تهور. وأيضا الجبن، وأن يولي الإنسان الدبر وأن يفر، هذا جبن. والشجاعة وسط بينهما، والشجاعة تحتاج إلى الرأي والإقدام، لذلك قال الشاعر الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. رأي سديد وشجاعة أي إقدام في محله. فصهيب رضي الله عنه قال إنكم لن تصلوا إلي حتى أضع في كل رجل منكم سهما ثم أنتقل بعد حتى أضع ثم أنتقل بعد ذلك إلى السيف وأنتم تعلمون أني رجل، وقد تركت لكم بمكة قينتين هما لكم. قالوا من خليت لكم في مكة؟ جاري، تركت لكم جاريتين تغنيان، القينة يقال لها الواحدة قينة، يعني جارية مغنية يستخدموهم للغناء وكذا، يعني مال، هذا بالنسبة إليهم مال، هاني خليتهم لكم. فرضوا بذلك، قالوا مدام خلنا المال تاعو مداش، لماذا؟ لأنهم قالوا كما في رواية الحاكم أتيتنا صعلوكا حقيرا وكثر مالك. أنت كي جيت لعندنا دخلت مكة كان عندك حتى دوره، كنت صعلوكا فقيرا معدما، صعلوك فقير شديد الفقر، هو الصعلوك في اللغة العربية. أتيتنا فقيرا، أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك، فكيف تخرج الآن؟ هذا هو كلام أعداء الله. قالوا له أنت جيت فاقر وذكرك راح تولي تهاجر تدي دراهم، يعني درت التاويل هنا في مكة وراك رايح، ما تروحش تقعد هنا ولا تخلي المال. قال لهم تركت لكم قينتين بمكة هما لكم فرضوا. في رواية ابن سعد أن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال لهم أرأيتم إن تركت لكم مالي أمخلون سبيلي؟ قال لهم كن خلي لكم المال تخليوني نروح، ما تقاتلوا من قاتلوا كذا. قالوا نعم، فدلهم على مكان المال فرجعوا. قالوا ما موجود المال أو كذا، روحوا ادوا المال هو ليكم المال. تركه في سبيل الله وهاجر في سبيل الله وصدق، بل ونزل فيه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هاجر باتجاه المدينة، فلما وصل رآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى وتلا عليه قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. شتان بين الثرى والثريا، شتان بين شمس الضحى ونور السها، شتان بين صهيب بن سنان الذي باع نفسه في سبيل الله، باع نفسه ودفع ماله في سبيل الله تعالى، وبين أناس في هذا الزمان يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. بعض الناس يدعون إلى النصرانية في أماكن من بلادنا وغيرها، بعض المسلمين يأتيهم يروح لعندهم ربما ويتلقى بهم كذا، هاي يقولوا له ما كاش مشكل نديروا لك تأشيرة، نديروا لك الفيزا، تولي تروح لفرنسا أنت فقير والإسلام مش عطالك، ما عطالك والو، ها أنت متدين وتقول الإسلام، ها رك فقير ما عندكش مال، ما عندكش عمل قار مستقر، ما عندكش مستقبل، كذا يقولون ما عندكش بيت. يقولوا لو تجي لعندنا تولي تجي باستمرار وتداوم معانا وتكون واحدا منا سنوفر لك كل شيء في الحياة الدنيا. وبعض ضعاف النفوس والإيمان قد يغترون ويصدقون، يقولوا له نديروا لك تأشيرة بصاحب شر، علق هنا هذاك الصليب لا كروة، هذيك تشوف شباب سبحان الله من رجال داير معلقها، ربما لا يظهرها لجميع الناس لكن حينما يخرجها يرى الإنسان الصلب. لماذا؟ يقول لك قالوا لي كي تقول اتق الله يا هذا حرام، هذا لا يجوز، أترضى بالكفر بعد الإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تكره تعود أنت سبحان الله ربي نجاك وتعود ترجع للكفر أنت وترضى بالكفر؟ لا، يقول لك لا أنا برك نديرها هكذا باش يديروا لي الفيزا هذا ما كان. يا عبد الله اتق الله، تعلق أنت صليب من أجل تأشيرة، تبيع الدين تاعك من أجل تأشيرة من أجل بلد معين. فشتان بين الصنفين. صهيب بن سنان رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا أن الحياة الدنيا بمتاعها الزائل ولذاتها الفانية وبهارجها الكثيرة لا تساوي شيئا أمام نعيم الله تبارك وتعالى القائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالجزاء جزاء الله لا يعدله جزاء دنيوي، والله لا يعدله جزاء الجنة يا عباد الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فإذا أردنا جنة النعيم فالواجب علينا أن نثبت على الدين وأن نبذل الغالي والنفيس كما بذله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم صهيب بن سنان رضي الله عنه بذل ماله ليهاجر وليكون جندياً وفياً من جنود الإسلام وليكون إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام، فانتقل رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة وشرع القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرج في الغزوات، من غزوة بدر خرج، وخرج في سائر الغزوات، وهو الذي قال كما روى أبو نعيم في الحلية، وقد ذكرت لكم هذا قبل قليل، قال لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا إلا كنت حاضره، ولا بايع بيعة إلا كنت حاضرها، ولا سار سرية إلا كنت حاضرها، ولا غزا غزوة قط في أول الإسلام وفي أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله، ولا خاف المسلمون أمامهم قط إلا كنت أمامهم، وما خافوا وراءهم قط إلا كنت وراءهم، ولم أجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدوي حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن بذل ماله وبذل نفسه أيضا في سبيل الله حتى أفضى إلى الله تبارك وتعالى. فالحياة الدنيا عند صهيب، الحياة بمتعها الكثيرة وبهارجها المتعددة وزينتها الأخاذة، لا تساوي شيئا، لأنه يريد ما عند الله القائل وللآخرة خير خير وأبقى، خير لك من الأولى، آخرة خير، وإن كان البشر يحبون العاجلة فإن الله عز وجل يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كان صهيب بن سنان رضي الله عنه من المستضعفين بمكة كما سمعنا، وعذبه المشركون أشد العذاب، فلما انتقل إلى المدينة مهاجرا وصار يخرج في الغزوات كان يتمنى أن يقتل أعداء الله تبارك وتعالى وأن تصلهم سيوف أهل التوحيد والصدق. في صحيح الإمام مسلم أن أبا سفيان مر بصهيب رضي الله عنه وبلال رضي الله عنه وسلمان رضي الله عنه، وهؤلاء الثلاثة كانوا يعذبون بمكة، كانوا مستضعفين، فمر بهم أبو سفيان، الحديث عند مسلم في الصحيح، فقال بلال رضي الله أو قال صهيب رضي الله عنه وأمامه أبو سفيان، وأبو سفيان عظيم من عظماء مكة، زعيم من زعماء قريش، وكان يحارب المسلمين ويقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، فقال صهيب والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. قالوا الله هذا سلك، هذا ما قضيناش عليه، ما زالوا حي. هذا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. أبو بكر رضي الله عنه سمعه فقال أتقولون هذا لزعيم قريش وسيدها؟ أبو سفيان ثم تقول له هذا الكلام. ثم انطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أغضبتهم؟ غضبت ذوك ثلاثة، صهيب وسلمان وبلال رضي الله عنهم. يا أبا بكر أغضبتهم؟ اسمع، يا أبا بكر أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. الله أكبر. ثلاثة في حساب أهل الدنيا: ضعفاء، موالي، حقراء، لا يؤبه بهم، لا يلتفت إليهم، ولكنهم عند الله تبارك وتعالى أثقل في الميزان من ملء الأرض من الكفار والفساق والفجار والعصاة. يا أبا بكر أغضبتهم؟ لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فرجع أبو بكر وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامه وقال: يا إخوتي أغضبتكم؟ قالوا: يغفر الله لك يا أخي. قال له: أنت أخونا وأنت قديم علينا، غفر الله لك، كيفاش تقولنا هذا الكلام؟ فرضي أبو بكر. الشاهد، دل هذا الحديث على مكانة هؤلاء الثلاثة في الإسلام وعند النبي عليه الصلاة والسلام. وللحديث بقية بعد الأذان، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فصهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه، على جلالة قدره وعظيم مكانته وجليل منزلته، كانت فيه دعابة أحيانا، فقد جاء في حديث رواه ابن ماجه أن صهيب بن سنان رضي الله عنه أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز وتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدن فكل، أدن اقترب، يعني جاء القرص صلى الله عليه وسلم بين أمامه الخبز والتمر. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، يعني قالوا: هيا بسم الله تأكل معانا، أدن فكل. فدنا صهيب رضي الله عنه وبدأ يأكل التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تأكل تمرا وأنت هو في عينك رمد؟ قال له: عينك كان أرمد إحدى العينين، يعني فيها الرمد. قال له: تأكل تمر وعينك فيها الرمد، عينك واحدة. فهو كان فيه مزاح، شوية مزاح أو فكاه، ماذا دعابة، مش قال. قال رضي الله: يا رسول الله إني أمضغ من جهة عيني الأخرى. قال له: ما تخممش، نمضغ من الجهة الأخرى، يعني حتى هذه مريضة شوية ما تشوش بصحة الأخرى تخدم كلش. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا جائز أيها الأكارم، أن يكون في مجالس أهل الخير والصلاح شيء من الدعابة بالمباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا وصدقا، مش بالكذب. ولا الإنسان مثلا يفزع إخوانه، وكان هذا يعني كان هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. جاءه رجل، حديث عند الترمذي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل فاستحمله، قال: يا رسول الله احملني، شوف لي كاش حاجة نركب فوقها ونخرج، يعني نخرج في الغزو في القتال في كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك على ولد الناقة. خلاص ما نجيب لك ولد الناقة. رجل يسمع ولد الناقة، قالوا: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ هو تخيل بلي ولد الناقة راح يجيب له واحد صغير ما يمشيش. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ولد الناقة ويولي جمل، ما يوليش جمل، هذاك الجمل ولد الناقة. لكن الرجل واش فهم كي قال له: إنا حاملوك على ولد الناقة؟ فهم بلي راح يجيب له واحد ما يتحركش كاع، نزل صغير يرضع، ويقول له: هاوليك تركب فوقه. سبحان الله. وهكذا مع المرأة التي أتت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة عجوز، ما تخش الجنة عجوز. فولت المرأة تولول تصيح تبكي، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أما قرأت قول الله تعالى أما سمعت قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال ما تدخليش عجوزة تدخلي شابة للجنة إن شاء الله في سن الزهور وعمر الورود. فرضيت المرأة. وهكذا في زمن الصحابة والتابعين هذا عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي الإمام الشعبي المشهور من كبار التابعين وأجلة علمائهم كان نحيف البدن كان هزيلا مش سمين ولا جيب روحه ضعيف كما نقول احنا البنية قوي الإيمان نحسبه كذلك غزير العلم رضي الله عنه وهو الذي قال ما كتبت بسوداء على بيضاء هذا كلام الشعبي ونرجع إلى دعوات قال ما كتبت بسوداء على بيضاء معناتها غير نسمع نحفظ ما يحتاج نكتب ما كتبت بسوداء على بيضاء وما حدثني رجل حديثا فوددت أن يعيده فوددت أن يعيده لي واحد ما قال لي حديث قلت له عاود باش نحفظه خلاص غير يقولوه محفوظ ولو أنشدتكم من شعر العرب شهرا لا أعيد بيتا واحدا قالوا كنا نسرد عليكم الشعر شهر وانا نقول في الشعر البيت الأبيات اللي نقولها ما ترجعش شحال حافظ هذا الرجل لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إمام الشعبي رحمه الله كان هزيلا نحيفا قال له رجل ما لي أراك نحيفا شبيك مشيان بزاف فقال كان فيه دعابة فقال الإمام الشعبي لقد زوحمت في الرحم قال له نكي جيت نزيد هو توأم زادوا توأم هو وخوه ولا كذا قال له زحموني في الرحم باش نكون كامل جيت مشيان هكذا لقد زوحمت في الرحم. وقال له رجل جاء يسأله رجل قال يا إمام من هي زوجة إبليس زوجة إبليس أنت فقال الإمام الشعبي ذاك عرس لم أشهده ما عرضنيش إبليس نهار تزوج والله معنى بلي شكون هي الزوجة تاعه قالوا ما كنتش معروض أنا غير معنى بلي شكون كون كنت معروض نقول لك ذاك عرس لم أشهده. فهذا كان حتى عند صهيب رضي الله عنه أحيانا عاش صهيب بن سنان مجاهدا باذلا في سبيل الله تعالى حتى قبض المصطفى صلى الله عليه وسلم. وظل صهيب بن سنان رضي الله عنه ظل جنديا طائعا وباذلا مخلصا وعابدا صادقا في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طعن قال إن حدث لي حدث فليصلي بكم صهيب ثلاثة ثلاث أيام صلي صهيب يعني سبحان الله ارتضاه عمر بن الخطاب ليؤم المسلمين حتى يتفقوا على الخليفة. وذكر عمر بن الخطاب كما ذكرنا في سيرته وذكر الستة أصحاب الشورى الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وهم عثمان بن عفان علي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص الزبير بن العوام طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. وكان الخليفة من هؤلاء الستة والذي بعده يعني بعد عمر بن الخطاب كان عثمان بعد عثمان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. شاهد أن عمر بن الخطاب قال إن حدث لي حدث يعني إن قتلت إن مت فليصلي بكم صهيب ثلاثة يعني حتى تتفقوا وتديروا شكون. ولم يرتضه عمر رضي الله عنه إلا وقد علم بأن صهيب بن سنان كان طيبا تقيا نقيا صادقا مع الله صادقا مع رسوله ومصطفاه عليه الصلاة والسلام. توفي رضي الله عنه في السنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله 70 عاما. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا ورد غائبنا واهد ضالنا. اللهم فرج كرب المكروبين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارفع الضائقة عن المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وموعدي بكم يتجدد إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.